يتسلطون بهذا الموحد لا بسحرهم في منطقة القصب الجنهي في الناصية وسحر الأنفس الحافظة للذاكرة بسحر القيادة وزحفها في محافلهم المعصونية الملعونة لاستخراج ما تحويه من ذكريات ومعلومات وعلوم رسالك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي فلا ركان عرشك يا ودود أن تبطل الأسحار في القصد الجنهية وتجعل مغناطيسا يسحب هذه الأسحار والملائكة إلى وادي الصحيح في جحر البلاد وترسل جدك لمحافل ملاعين معصونة أينما كانوا في عرضة يحررون الأنفس الحافظة للذاكرة ويدمرون المحافل الملعونة ويقتلون ما فيها من ملايين علم الخبير البصير بمؤامرة ملاعين معصونة التي يتسلطون بها على الموحدين بسحرهم في منطقة القصر الجبهي بالناصية وسحر الأنفس الحافظة للذاكرة بسحر القيادة وسحرها وسجنها في محافلهم المعصونية الملعونة لاستخراج ما تحويه من ذكريات ومعلومات وعلوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام فملكك الذي لا يضام وبنورك الذي فلا ركان عرشك يا ودود أن تبطل الآن الأسحار في القصد الجبهية وتجعل مغناطيس يسحب هذه الأسحار والملائين إلى وادي صحيح في جحيم الآن وترسل جدك بمحافل ملاعين معصون في كل أرض يحررون الأنفس الحافظة للذاكرة ويدمرون المحافل الملعونة ويقتلون ما فيها من ملايين عليم الخبير البصير بالسحر الملايين الذين يخترقون القصر الجنهي وما يقرؤونه من طلاسم سحرية لسحر النفس الحافظة للذاكرة بسحر القيادة ثم يسحبونها إلى محافلهم المعصونية الملعونة ويثبتون ملاعين وأسحار في هذا القصد الجبهي نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي فلا ركان عرشك يا ودود أن تبطل الآن الأسحار في القصد الجبهي وتجعل مغناطيس يسحب هذه الأسحار والملاعين إلى وادي صحيح في جحيم الآن وترسل جندك لمحافل ملاعين معصونة يحررون الأنفس الحافظة للذاكرة ويدمرون المحافل الملعونة المعصونية ويقتلون ما فيها من ملايين عليم الخبير البصير بالسحر الملاعين الذين يخترقون القصة الجبهية وما يقرؤونه من طلاسم سحرية وتعاويذ إبليسية معصونية لسحر الأنفس الحافظة للذاكرة بسحار القيادة ثم يسحبونها إلى محافلهم المعصونية الملعونة ويثبتون ملاعين في وأصحاب في هذا القصر الجبهي نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي فلا ركان عرشك يا ودود أن تبطل يا عظيم أصحاب الموجودة في هذا الفصل الجبهي وتجعل المغناطيس الآن فوق الفصل الجبهي يسحب هذه الأسحار والملاعين إلى واد صحيح في جحيم للآن يا قدير وترسل جزءك لمحافل ملاعين مصودة تحررون الأنفس الحافظة للذاكرة الموحدة ويدمرون المحافل الملعونة ويقتلون ما فيها من ملاعين عليم الخبير المصير بالشرود والنسيان وبطء استخراج المعلومات من الذاكرة وبطء الاستيعاب والإجهاد وثقة العينين الذي يصيب الموحدين جراء غيابا وسجن أنفسهم الحافظة للذاكرة في محافل ملاعين موصودة ووجود هذه الأسحار والموائل في نواصيهما نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك على عرشك يا ودود أن تبطل الآن أسحار الملايين وتجعل المغناطيس فوق الفصل جبهي يسحب الأسحار والملايين إلى واد صحيح الآن في جحيم عليم خبير البصير بالشرود والنسيان وبطيء استخراج المعلومات من الذاكرة وبطيء الاستيعاب والإجهاد وثقل العينين الذي يصيب الموحدين جراء غيابا ووجه أنفسهم الحافظة للذاكرة في محافل ملاعين مصودة ووجود أسحار وملاعين في نواصيهما نسألك بأسمائك الحسنى وبإنسك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منعك عن عرشك يا ودود أن تغفر أسحار الملاعين وتجعل الإغناطيس فوق الفصل جبهي يسحب الأسحار والملاعين إلى واد صحيح في جحيم الآن عليم الخبير البصير بأسحار الإنقياد المسلطة على الأنفس الحافظة للذاكرة وذاكرة محافل ملاعين معصون المسجونة فيها نسألك بأسمائك الحسنى وبإنسك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منعك عن عرشك يا ودود أن تبطل أسحار الانقياد من هذه الأنفس الآن وتحررها وتردها إلى أجسادها وتسفر محافل الملاعين الآن تذكيرا عليم خبير البصير بأسحار الانقياد المسلط على الأنفس الموحدة الحافظة للذاكرة وأماكن محافل ملاعين معصون المسجونة فيها نسألك بأسمائك الحسنى وبإنسك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منعك عن عرشك يا ودود أن تبطل الآن أسحار الانقياد من هذه الأنفس الآن وتحررها وتردها إلى أجسادها وتدمر ملاعين الملاعين الملاعين محافل معصون الآن تدميرا لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويصلح الآن الأسحار والملائين المثبتين على فصلك الجبهي للنصر الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويصلح السحر والملائين المثبتين في فصلك الجبهي لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح الآن الأظهار والبلائل المثبتين في فصلك الجبهي في تركيا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يكشف ويفضح الآن الملاعين وأظهارهم المثبتة في فصلك الجبهي بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس ورب الملائكة والروح. يكشف الآن كل بلاعينا وأظهارهم المثبتة في الفصل الجبهي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يكشف ويفضح الآن البلاعين المثبتين بأظهارهم في هذا الفصل الجبهي بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفضل الأظهار في الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائين منه بمغناط إلى وادي صحيح في جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفضل الآن الأظهار في الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائين منه بمغناطيس إلى وادي صحيح في جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الآن الأظهار في الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائين منه بمغناطيس إلى وادي صحيح في جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الأظهار في الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائين منه بمغناطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الآن الأظهار في الفصل الجبهي وتسحب كل الملائين منه بمغناطيس إلى وادي صحيح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفضل الآن الأظهار في الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائكة منه بمغناطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفضل الأظهار الآن في الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائكة منه بمغناطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفضل الآن الأظهار في هذا الفصل الجبهي وتسحب وكل الملائكة منه بمغناطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفضل الأظهار في هذا الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائكة منه بمغناطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الأظهار في هذا الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائكة منه بمغناطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الأظهار في الفصل الجبهي وتسحب الآن وكل الملائكة منه بمغناطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الآن الأظهار في هذا الفصل الجبهي وتسحب وكل الملائكة منه بمغناطيس إلى وادي صحيح في جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تبطل الأسحار قيام الفصل بجبهه وتسحب الآلاء وكل الملائكة منهم بإغلاق صائلا صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تبطل الأسحار من كل فصل جبهي وتسحب كل الملائكة منه من إغلاق صائلا وادي صحيح فيه شحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تبطل الأسحار هذا الفصل بجبهه وتسحب الآلاء وكل الملائكة منها بإغلاق صائلا وادي صحيح في جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح بإغلاق صائلا فوق هذا الجسم يسحب الملائكة إلى وادي صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح بإغلاق صائلا فوق هذا الجسم يسحب الملائكة إلى وادي صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح بإغلاق صائلا فوق هذا الجسم يسحب الملائكة إلى وادي صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يغدو جند الله محافل ملائكة مصونة وتحرر الأنفس الحافظة للذاكرة وتبطل أسحار الإرقيات المسلطة عليها وترد إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يغدو جند الله الآلام محافل ملائكة مصونة وتحرر الأنفس الحافظة للذاكرة وتبطل أسحار الإرقيات المسلط عليها وترد الآثام إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يغدو جند الله محافل ملائكة مصونة أينما كانوا في أرض وتحرر الأنفس الحافظة للذاكرة وتبطل أسحار الإرقيات المسلط عليها وترد الآلاء إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يغدو جند الله محافل ملائكة مصونة في أرض وتحرر الأنفس الحافظة للذاكرة وتبطل أسحار الإنقياد المسلط عليها وترد الآلاء إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يغدو جند الله كل حين أحافل ملائكة مصونة وتحرر الأنفس الحافظة للذاكرة وتبطل أسحار الإرقيات المسلط عليها وترد إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تبطل الآن أسحار الملائكة تحرر الأنفس الحافظة للذاكرة تبطل أسحار الإرقيات المسلط عليها ترد إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغدو جند الله محافل ملائكة مصونة أينما كانوا في أرض وتحرر الأنفس الحافظة للذاكرة وتبطل أسحار الإرقيات المسلط عليها وترد إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل الأسحار في هذا

فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نخرجكم تارة أخرى. نخرجكم تارة أخرى. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أنكم مخرجون. أنكم مخرجون. أنكم مخرجون. أنكم مخرجون. أنكم مخرجون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وكنا قوما ضالين. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الأبحار في القصف الجبري وتسحب ويخرج ويسحب كل الملاعين من هذا القصف الجبري والجسم بمغناطيس إلى وادي صحيح. ويسحب ويخرج الملاعين من هذا القصف وهذا الجسم بمغناطيس إلى وادي صحيح. ويخرج ويسحب هذا كل الملاعين من هذا القصر بجبه والسباق وهذا الجسم بمغناطيس إلى واد صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تقتل الأسحار في القصر الجبري وتسحب الهدى ويخرج كل الملاعين من هذا القصر الجبري ومن هذا الدماغ والجسم يخرج ويسحب الهدى من غناطيس إلى واد صحيح. يخرج ويسحب الهدى من غناطيس إلى واد صحيح. يخرج الهدى ويسحب من غناطيس من هذا الجسم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم من نصب يوقظون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم من نصب يوقظون والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل الأسحار في الفصل الشبهية وتسحب الآلة ويخرج كل الملائكة من هذا الفصل الشبهي وهذا الدماغ والجسم ويسحبون من غناطيس إلى وادي الصحيح ويخرج كل الملائكة الآلة ويسحبون من غناطيس إلى وادي صحيح ويخرج ويسحب كل الملايين الآن من غلاطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل الأسحار في الفصل بشبهه وتسحب الآن ويخرج ويسحب كل الملايين من هذا الفصل بشبهه والدماغ والجسم غناطيس إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يخدش الله محافل ملائين مسودة وتحرر الأنفس عاقبة للذاكرة وتبطل أسحار للقيادة المسلطة عليها وترد الآلة إلى أجسادها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغشش الله محافل ملاعين ما صنع إلى وتحرر الأنفس الحافظة للذاكرة وتبطل أسحار للقياد المسلط عليها وترد إلى أجسادها لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغشش الله الآن وفي كل حين محافل ملاعين ما صنع إلى ما كانوا وتحرر الأنفس الحافظة للذاكرة وتبطل أسحار للقيام المسلطة عليها وترد إلى أجسادها